لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه وأقسامه، ولازلنا في تبيان حقيقته. وتكلمنا في دروسنا السابقة رحمكم الله عن عبادات صرفت لغير الله سبحانه جل في علاه، فأشرك فيها من أشرك، كعبادة الأخذ بالأسباب، وكذلك عبادة التوكل على الله سبحانه وتعالى. وأما اليوم فسنتكلم أيضا عن عدة عبادات لا تصرف إلا للمعبود الحق سبحانه وتعالى، ولكنها والعياذ بالله تم صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، فأشرك من أشرك. ومن ضمن هذه العبادات التي سنتكلم عنها اليوم إن أحياني الله وإياكم، عبادة الرجاء، وعبادة الخوف، والخضوع، والتذلل، والانكسار إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك الذل، وكذلك الطاعة. فكل هذه إنما هي عبادات لا تصرف إلا للمعبود الحق سبحانه جل في علاه. فسنبين هذه العبادات كيف أنها تكون عبادة لله خالصة، وكيف يدخل الشرك فيها. فماذا عن شرك الرجاء؟ اعلم بداية رعاك الله بأن الرجاء في لغة العرب إنما هو الرغبة والأمل والتوقع، وكذا الطمع وحسن الظن، وأن الرجاء إنما هو عبادة أمر الله بها وحث عليها الأنبياء والمرسلين وكل مسلم، بل إنه جل في علاه أثنى على من اتصف بهذه العبادة وذم تاركها وتوعده بالنار. يقول سبحانه جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فانظر رعاك الله كيف أنه سبحانه جل في علاه جعل حبيب الله أسوة حسنة لأنه كان يرجو الله، وكذا كان يرجو اليوم الآخر. ودقق في قول الله تعالى: يرجو الله واليوم الآخر، والآن بعد قليل سأعود لها. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وانظر رعاك الله كيف أن الرجاء هاهنا المقدم والمصروف إلى الله سبحانه وتعالى لم يكن رجاء به بذاته فحسب، بل كان أيضا رجاء بلقائه. فمن كان يرجو لقاء ربه، ويقول سبحانه وتعالى: ومن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ولقد ذم الله سبحانه وتعالى من لا يرجوه وتوعده بالنار، فقال المولى الجبار: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم أثنى الله أيضا سبحانه جل في علاه على كل من رجاه وخاف مقامه وجمع ما بين الخوف والرجاء، فقال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه بأن الرغبة والرجاء وكذا حسن الظن بالمولى سبحانه وتعالى إنما هو عبادة لا تصرف إلا للمعبود الحق سبحانه، فقال تعالى: وادعوه خوفا وطمعا. وقال تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبناء على ذلك، فإن الرجاء عبادة أمر الله بها. ولكن قلت لك عندما ذكرت الآية الأولى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قلت لك دقق على كلمة واليوم الآخر. وأما في الآية التالية قال تعالى فمن كان يرجو لقاء الله، إذن يتبين معك رعاك الله بأن الرجاء وعبادة الرجاء لا تتعلق بالله وذات الله فحسب، إذن هي متعلقة بأن ترجو الله، أن ترجو الله في ذاته، وكذا متعلقة بأمور أخرى، فإنها متعلقة بلقائه سبحانه وتعالى، أي ينبغي لك أن ترغب وتطمع وترجو لقاء الله، وهي أيضا متعلقة بثوابه وكذا بالخوف من عقابه، فالرجاء متعلق بالثواب أيضا، وكذا فإنها متعلقة بالرحمة وباللطف وبالكرم، وكذا فإنها متعلقة باليوم الآخر. لذلك قال تعالى يرجو الله واليوم الآخر. واعلم رعاك الله بأن هذه العبادة العظيمة التي هي عبادة الرجاء لا يمكن ألبتة أن تقوم لها قائمة إلا بالمحبة، أي أن تحب الذي ترجوه وتتعلق به، وكذا بالخوف، إذ أنه ينبغي عليك أن تخاف من أن تفوتك ما رجوته، وكذا يجب أن تسعى إلى تحصيل ما رجوت، وكذا ينبغي أن تعظم المرجو وأن تكون ذليلا له. فإذا تخلف شيء من هذه الشروط فإن الرجاء في هذه الحالة لم يكن عبادة، إنما صار مجرد أمنية كأمنيات المشركين في الله. انظر إلى اليهود والنصارى كيف أنهم يتمنون على الله الأماني وما هم ببالغيها. فلا بد من كل هذه الشروط والتي ذكرها كثير من أهل العلم وعلى رأسهم ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي، وذلك في الصفحة 42. وبناء على ما سبق يتبين لك رعاك الله بأن الذي يترك الرجاء بالكلية هو كافر خارج عن ملة الإسلام، ودليل ذلك هو قوله سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن الذي لا يكون عنده مطلق الرجاء أو لا يكون عنده رجاء بالكلية بالله سبحانه وتعالى وبلقائه وكذا باليوم الآخر، فإنه ليس بالمسلم وإن صلى وصام وقام الدهر ولم ينأ، ليس بالمسلم. هذا أمر الله، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه، وذلك موضحا من خلاله أن الذي لا رجاء عنده إنما هو من القوم الكافرين، فقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولكن عليك أيضا أن تعلم رحمك الله بأن الرجاء كالتوكل، أي أنه على درجات، وبالتالي طالما أنه على درجات فهو على أحكام. وأما درجات الرجاء فهو مطلق الرجاء وأصله، أي أن يكون عندك أصل لرجاء الله سبحانه وتعالى، وأما تارك هذا فهذا هو الكافر. والدرجة الأعلى، إذن عندنا الدرجة الأولى أن يكون عندك مطلق الرجاء أو أصل الرجاء، إذا لم يكن عندك ذلك فأنت كافر. الدرجة الأعلى هو الرجاء الواجب، أي أن ترجو الله سبحانه وتعالى وأن ترجو رحمة الله وأن ترجو اليوم الآخر وأن ترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى والرحمة والمغفرة. ولكن إذا كان عندك أيضا رجاء لغير الله ولكن بشرط فيما يقدر عليه، فإن هذا من المحرم، وهذا يكون من عصاة الموحدين ولا يكون كافرا كالأول. وأما الدرجة الثالثة والتي هي أعلى من الدرجتين هي الرجاء الكامل أو الرجاء المطلق، وأما هذه فتماما كما تكلمنا عن التوكل. هذه الناس فيها متفاوتون، إذ أنها من كمال الإيمان، من كمال الرجاء، وبالتالي الناس فيها متفاوتون وليسوا على مرتبة واحدة. لذلك الرجاء وأحكامه بما أنه على درجات وفصلنا فيها، فكذلك أحكامه ستكون أيضا على درجات. فهنالك رجاء مشروع مطلوب وهو رجاء تعبدي، وهنالك رجاء شركي تابع للشرك الأكبر، وهنالك رجاء محرم، وهنالك رجاء جائز. وأما الرجاء التعبدي الذي أنت مطالب به، فهو أن ترجو الله سبحانه وتعالى وحده، وترجو رحمته وثوابه، وتتعلق به سبحانه وتعالى، وتدعوه رهبة ورغبة. وأما الرجاء الشركي فهو أن ترجو المخلوق من دون الله في تحصيل ما لا يقدر عليه إلا الله. إذا رجوت العبد أو المخلوق بأمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك مباشرة. لكن أيضا انتبه، إذا رجوت العبد بما يستطيع عليه ولكن رجاءك كان فقط له وانتفى عنك مطلق الرجاء فهذا أيضا شرك. وأما الرجاء المحرم والذي هو من الشرك الأصغر، أن ترجو ما عند العبد بما يقدر عليه وفي نفس الوقت تكون ترجو الله سبحانه وتعالى، هذا رجاء محرم، وهذا رجاء لا يليق، لأن الرجاء هو لله سبحانه جل في علاه. وأن تتعلق ويتعلق قلبك بالمخلوقين مطلقا في كل أمور، وأن تصرف هذا الرجاء لهؤلاء دون الله سبحانه وتعالى، أيضا من الرجاء المحرم أن ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى وترجو جنة الله ولكنك لا تعد العدة لذلك ولا تعمل من أجل ذلك، فتسرف في المعاصي ثم تقول أنا أرجو الله، هذا رجاء محرم. وأما الرجاء الجائز فهو أن ترجو من المخلوق فعل ما يقدر عليه دون أن تصرف له الرجاء، بل يكون قلبك متعلق راجيا لله سبحانه وتعالى، وأنه سخر هذا المخلوق إنما سخره فقط لقضاء حوائجك، هذا هو الرجاء الطبيعي الجائز. طيب بما أننا نتكلم عن الرجاء فنقول الرجاء ما هو عكسه؟ عكس الرجاء هو القنوط واليأس، عكس الرجاء هو القنوط واليأس. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى القنوط من رحمة الله كفرا، لأن فيه منافاة للتوحيد، وفيه أيضا قدح بأصل التوحيد وبأصل هذه العبادة التي هي عبادة الرجاء. طيب لماذا القانط من رحمة الله يسمى مشرك؟ لماذا نقول بأن الذي يقنط من رحمة الله نافى التوحيد؟ لعدة أسباب، وأما أهمها وأولها أن القانط من رحمة الله إنما شبه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق الذي لا يرحم، فالمخلوق هو الذي لا يرحم ولكن الله هو الرحمن الرحيم. فالذي يقنط من رحمة الله ولا يرجو الله سبحانه وتعالى فهذا والعياذ بالله شبه الله بالمخلوق، وكذلك القانط في رحمة الله قدح في كرم الله، قدح في عفو الله، قدح في قدرة الله، قدح في مغفرة الله، وكل هذه من أسمائه وصفاته وأفعاله جل في علاه. وكذا فإن القانط من رحمة الله واليائس من روح الله لم يأتي أصلا بعبادة الرجاء، فإذا هو تارك لعبادة الرجاء بالكلية. وقلنا الذي يكون عنده ترك بالكلية لعبادة الرجاء إن هذا كافر. الذين لا يرجون لقاءنا بماذا توعدهم الله؟ توعدهم الله بالنار. لذلك يقول سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقول أيضا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن بناء على ذلك، والذي القانط واليائس هذا ما عنده عبادة الرجاء، هذا تركها بالكلية. بناء على ذلك وبناء على الآيات السابقة جاء قول الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن اليأس والقنوط هذه أمور متعلقة بالدين، وهي أيضا تتعلق بأمور الدنيا، ليس فقط أن تكون يائسا ليس فقط بأمور الدين، اليأس والقنوط يكون بأمور الدين وبأمور الدنيا. وأكبر مثال على ذلك هو قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه نهى عن اليأس. وكذلك أيضا في قصص عديد من أنبياء الله سبحانه وتعالى، سواء في شؤون دنيا أو في شؤون دين، فلم ييأسوا من روح الله. إذ أنكم تعلمون بأن يعقوب هو الذي أمر أبناءه بأن لا يقنطوا من رحمة الله وأن لا ييأسوا من روح الله. وكذلك أيوب الذي لم ييأس من رحمة الله لما أصابه من مصائب دنيا. إذن اليأس والقنوط متعلق بأمور الدين وكذلك بأمور الدنيا، لأن اليائس طبعا الآن نتكلم عن أمور الدنيا كمرض وما شابه ذلك، يجب عليك ألا تيأس من شفاء الله ومن رحمة الله، لأن الذي ييأس من رحمة الله ويقنط من رحمة الله قلنا ماذا يفعل؟ قلنا هو بذلك تارك للرجاء بالكلية، وقلنا بأنه شبه الرحمن الرحيم، شبهه بالمخلوق الذي لا يرحم، وقلنا بأنه أيضا قدح بأسماء الله وصفاته التي هي الكرم والعفو والقدرة والمغفرة، وهو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء. لذلك الآن تكلمنا عن من؟ تكلمنا عن التارك الذي هو عكس عبادة الرجاء، ألا وهو اليأس والقنوط. طيب ماذا عن المغالي؟ ماذا عن المغالي؟ لذلك قلنا رحمكم الله أي أمر في دين الله كان فيه غلو، أي أمر في دين الله كان فيه غلو، كان فيه طرفين، طرف أقصى اليمين وطرف أقصى اليسار، هذا تطرف وهذا تطرف. إذن اليائس من رحمة الله والقانط من رحمة الله هذا تطرف بأقصى الشمال وهو كافر لأنه ترك الرجاء بالكلية. طيب ماذا عن الذي غلا وتطرف أقصى اليمين فأكثر من الرجاء فغلب رجاءه خوفه، ماذا عنه هذا؟ أيضا هذا قادح في توحيده، لأنه لم يجمع بين الخوف والرجاء، إذ أن الخوف والرجاء هي عبادة جمعها الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة. قال تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقال تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال تعالى وادعوه خوفا وطمعا. إذن لا بد من الجمع ما بين الخوف والرجاء. لذلك الذي يغلو في الرجاء سيتعرض إلى ماذا؟ إلى كفر الأمن من مكر الله. فإذا غلى الإنسان في الرجاء دون أن يعمل صالحا ودون أن يترك الحرام، فهذا آمن من مكر الله ومن عذابه. لذلك الآن انظر ما هي الجملة الشهيرة بين عوام الناس، ايش يقول لك؟ تسأله هل تعرف التوحيد، هل تعرف كذا، هل تعرف كذا، ايش يجاوبك؟ يجاوبك بكل بساطة، ايش يقول لك؟ المهم القلب، المهم القلب، انا احب الله وارجو الله. هذه العبارة التي اوقعت خلقا كثير والعياذ بالله في الشرك من باب الامن من مكر الله، يفعل كل الموبقات ويفعل كل المعاصي ثم يقول لك والله ان الله غفور رحيم، يرجو مغفرة الله بالكلية بالمطلق دون أن يترك المحرم، يفعل المحرمات وإيش يقول لك؟ يقول لك إن الله غفور رحيم. في عكس هذاك، هذاك غلى إلى أقصى اليسار وهذا غلى إلى أقصى اليمين، فآمن مكر الله فوقع في الشرك والعياذ بالله. قال تعالى فأفأمنوا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. انظر رعاك الله، انظر إلى الواقع من حولك، انظر إلى الرافضة، إلى القبورية وإلى غيرهم الكثير، انظر لهم كيف وقعوا في الشرك، وقعوا في الشرك بعدم معرفتهم لمعاني هذه العبادات العظيمة والتي هي الرجاء والخشية والخوف. ثم اعلم رحمك الله بأن عبادة الرجاء تماما كالتوكل لما تكلمنا في درسنا البارحة أيضا هي عبادة قائمة عليها مجموعة من العبادات، إذ أن هذه العبادات التي سأذكرها لن تقوم لها قائمة إلا برجاء الله. ما هي هذه العبادات؟ عبادة الخشوع والخضوع والإقبال والانكسار والذل والدعاء والخوف والحذر، وأهم ما ذكرت من هذه التي ذكرتها هو عبادة الدعاء. فعبادة الدعاء لن تقوم لها قائمة من غير رجاء، لذلك قال تعالى وادعوه خوفا وطمعا، أي خشية من عقابه ورجاء في رحمته. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه يدعون ربهم خوفا وطمعا، فلن تقوم قائمة لعبادة الدعاء إلا بالخوف والرجاء. وانظر رعاك الله إلى الشرك المنتشر عند القبورية والرافضة الذين بدعائهم لغير الله، دعاء الأموات ودعاء القبور ودعاء آل البيت ودعاء سيد فلان وسيد علان، أوليس الدعاء مشتمل على الرجاء؟ أنت عندما تدعو أوليس الدعاء داخل ومتضمن فيه الرجاء؟ يعني بالعقل، أنا عندما أدعو أي أنني أرجو، فهؤلاء الحمقى صرفوا عبادة الرجاء لغير الله وهم لا يشعرون. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى ذلك هنا لابد أن أنوه إلى أمر في غاية الأهمية، بأن رجاء المخلوق وهنا الطامة، هنا الطامة يبيحون شركهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بهذه الحجج الواهية، ألا وهي الرجاء للمخلوق. لذلك لابد أن تفهم، أن تفهم حقيقة رجاء المخلوق وكيف يكون رجاء المخلوق. عليك أن تعلم رحمك الله بأن المخلوق ورجاء المخلوق له أقسام، فمنه ما هو كفر أكبر، ومنه ما هو شرك أصغر، ومنه ما هو جائز، ومنه ما هو محرم. أما الترجي الجائز أي أن تترجى المخلوق رجاء جائزا، فهذا هو رجاء المخلوق في الأمور الظاهرة وفي الأسباب العادية، أن ترجوه في وظيفة، أن ترجوه أن يرفع لك راتب، يعني هذه الأمور، وهذا ترجي جائز. لكن الترجي الذي يكون من الشرك الأصغر هو أن تبالغ وتغلو في رجاء المخلوق، فتتعلق بالمخلوق في كل شيء. وأما الشرك الأكبر فهو أن ترجو من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، أو أنك ترجو من المخلوق بما يقدر عليه ولكنك لا ترجو الله بالكلية. أوليس هذا ما يفعله المشركون؟ يرجون المخلوق بأمور لا يقدر عليها إلا الله، يرجون آل البيت، ويرجون محمد صلى الله عليه وسلم في قبره، ويرجون سيدي فلان وسيدي علان، يقول له شافني، يقول له انفعني، يقول له ضرني. ثم لما تقول له أنت ترجو غير الله، إيش يقول لك؟ يقول لك وهل تحرم الرجاء؟ أنت ألا ترجو مديرك في المدرسة؟ ألا ترجو مديرك في العمل؟ ما هذا الغباء؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فعلى ذلك رحمك الله، وبناء على ما سبق بأن الرجاء على درجات وكذلك هو على أحكام، إذن يجب أن نعلم متى يكون الرجاء شركيا. الرجاء الشركي لا يكون شركيا إلا بعدة ضوابط. الأول أنه لا يوجد عنده رجاء بالله سبحانه وتعالى بالكلية، فهذا كافر. الثاني أن يرجو المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمثلا أن ترجو مخلوق بأن يشفيك، بأن يعافيك، بأن ينفعك، بأن يضرك، بأن ينزل المطر، كما تفعل هذه القبورية عليها من الله ما يستحقون. قال والله بدو يعملوا صلاة الاستسقاء بروحه على القبور. حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا إذا هذا عندما تطلب من المخلوق وترجو المخلوق ما لا يقدر عليه، هذا شرك. أيضا من الشرك الأكبر أن تطلب من المخلوق ما يقدر عليه ولكن تصرف الرجاء والخضوع واللجوء والذل والتوكل على هذا المخلوق وليس على الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا شرك أكبر. منذ قليل قلنا رعاك الله بأن الرجاء إذا لم يكن قائما على الشروط التي ذكرناها، ألا وهي المحبة والسعي والعمل والاجتهاد للوصول إلى المرغوب ومحبته والخضوع له والذل له، قلنا بأنه إذا لم تتحقق هذه الشروط أصبح الأمر مجرد أمنية وليس رجاء. فهناك فرق بين الرجاء والتمني. طيب ما الفرق بين الرجاء والتمني؟ الرجاء هو الأمر الذي تطلبه وترافقه بعمل وبحرص وبحذر، أما التمني فهو أن تعلق الآمال على الهوى دون العمل، هذا تمني. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول وتمنوا على الله الأماني، فلن تتحقق لك هذه الأمنيات. أنت تتمنى أن يغفر الله لك فتقول إن الله غفور رحيم، تتمنى أن تدخل الجنة، هذا تمني لأنك لا تعمل له. لذلك بينت ودققت على هذه النقطة منذ قليل. اسأل الآن كثير من الناس من العوام، اسألهم كلهم تقريبا والعياذ بالله، وحتى تكون الجملة دقيقة، لا مش كلهم، إنما كثير والعياذ بالله تعلقوا بهذه الجملة المهمة في القلب، ويدق لك على صدره يقول لك أنا قلبي طيب، ما هكذا تؤكل الكتف. أنت في هذه الحالة ليس عندك رجاء، أنت عندك تمني. لذلك نزل حق فيك قول الله تعالى وتمنوا على الله الأماني، أنت تتمنى الجنة وتتمنى أن يغفر الله لك وتقول بأن الله غفور رحيم لكن لا تعمل. ومن شروط الرجاء حتى يكون عبادة وليس مجرد تمني، من شروط الرجاء العمل والسعي والمحبة للمرجو والخضوع له والانقياد له ولأوامره. كيف تصرف رجاء وترجو من الله المغفرة وتطالبه أن يدخلك الجنة وأنت لا تسعى لها؟ فلا يصح الرجاء إلا مع العمل الصالح، وإلا كان مجرد تمني. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. واعلم أيضا رحمك الله بأنه قد وقع الشرك والعياذ بالله في عبادات كثيرة، كالإنابة واللجوء والخضوع والتعظيم. فاعلم بداية رحمك الله بأن العبادات التي ذكرناها كلها إنما هي عبادات قلبية، وكلها خاضعة إلى اللجوء إلى الله والتذلل إليه سبحانه جل في علاه، والتي منها التعظيم والتوقير والتقدير والإجلال والذل والخضوع. إذن الآن انتبه وركز. إذن العبادات والتي هي عبادات قلبية والعبادات التي ذكرتها، لاحظ بارك الله فيك، إما أنها تعظيم وتوقير وإما أنها ذل وخضوع. فالتعظيم والتوقير، الإجلال والتقدير والإنابة واللجوء، هذه كلها من تعظيمك للمعبود وتوقيرك للمعبود. أيضا العبادات كما أنها قائمة على تعظيم وتوقير، أيضا هي قائمة على ذل وخضوع، أي أن تذل لله وتخضع لله. من هذه العبادات التي هي قائمة على الذل وعلى الخضوع الإخبات والسكينة والخشوع والخنوع والاستكانة والتضرع والتواضع والتقوى والاستغاثة. ودقق على كلمة والاستغاثة، التي أشرك فيها من أشرك. الاستغاثة أصلا هي قائمة على ذل وخضوع، فإن صرفت لغير الله أوليس بذلك تكون ذليلا خاضعا لغير الله. كل هذه العبادات والعياذ بالله التي ذكرناها كلها تم الشرك بها والعياذ بالله. إذن الآن عليك أن تعلم بأن هذه العبادات التي ذكرتها كلها من لوازمها ومما تستلزمه والذي ينبغي عليك كمسلم أن تؤمن به وتعمل به. ما هو؟ أكرر حتى تتضح الصورة. إذن عندنا يا إخوة انتبه بارك الله فيك، عندنا عبادات مبنية على تعظيم وتوقير الله، وعبادات مبنية على الذل والخضوع لله، كالتوبة والإنابة والخشية واللجوء والخضوع. كل هذه قائمة على ماذا؟ على تعظيم الله وتوقيره، وكذا على الذل له. لذلك عندك من العبادات عندك الخضوع والإخبات والسكينة والخشوع والخنوع والاستكانة والتضرع والاستغاثة والاطمئنان والصبر. وكل هذه العبادات تستلزم ماذا؟ تستلزم الانقياد والإذعان والامتثال والالتزام والطاعة والإسلام والاستسلام والتسليم والانصياع والتدين والاستقامة والاستجابة. لذلك هذه المصطلحات تقرأها كثيرا في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فالعبادات القلبية كلها إنما مبنية على هذا الأمر، بل وأصل الإسلام وتعريفه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن كل المعاني التي ذكرناها من تعظيم وتوقير أو من ذل وخضوع كلها تعبر عن ماذا وتستلزم ماذا، وهي من لوازم ماذا؟ الانقياد، الإذعان، الامتثال، الالتزام، الطاعة، الإسلام، الاستسلام، التسليم، الاتباع، الانصياع، التدين، الاستقامة، الاستجابة، وغيرها الكثير. طيب الآن ستجد أن ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. طيب لماذا أتكلم عن هذه المعاني؟ لماذا؟ لأن الشرك ما تأتى إلا لعدم فهم هذه المعاني، والطامة الكبرى لما تحتج عليهم بهذه المعاني يحتج عليك بإما معاني قلبية أو ما شابه ذلك والعياذ بالله. وسأوضح ذلك الآن بالتفصيل. أيضا أضف إلى المعاني التي سبق وبينتها بأن التزامك وإذعانك وذلك وخضوعك وإنقيادك لله سبحانه وتعالى يستلزم ماذا؟ ويتضمن ماذا؟ يتضمن التوبة والرجوع إلى الله. إذن لا يمكن أن تكون مسلما مذعنا لله إلا أيضا بصرف هذه الأمور، التوبة والرجوع إلى الله. طيب ماذا يتضمن التوبة والرجوع إلى الله؟ يتضمن اللجوء إليه والتوبة والإنابة والإوابة والإواحة والإقبال على الله. لكن لاحظ بارك الله فيك، التوبة قلنا من أنها أيضا تتضمن الإنابة. طيب التوبة توبة والإنابة توبة، لكن ما الفرق ما بين التوبة والإنابة؟ الإنابة هي تزيد عن التوبة. لماذا؟ لأن التوبة قد تكون من دون إقبال على عمل، وأما الإنابة فإنما هي توبة مع إقبال على عمل. إذن معنى ذلك أن الإنابة إلى الله أكمل من التوبة، الإنابة أكمل من التوبة. التوبة تتعلق بماذا؟ تتعلق بألوهية الله، أي بمعنى أنك إذا صرفت عملا فتبت إلى الله، فتوبتك إنما هو صرف لألوهية الله. أما الإنابة فتشمل الربوبية والألوهية. لماذا؟ لأنه عندنا إنابة تابعة للربوبية، وهذه تكون للخلق كلهم، حتى للمشركين، حتى للمشركين، حتى للملحدين، حتى للملحدين. لذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنهم عندما يركبون الفلك ويخافون الموت بمن يتضرعون؟ إلى من يلتجئون؟ إلى من ينيبون؟ إلى الله. إذن هذه إنابة عامة، فهذه الإنابة العامة متضمنة للربوبية، لأن الخلق كلهم يعلمون بأنه هو الرب سبحانه جل في علاه. لذلك قال تعالى وإذا مس الناس، إذن هنا يتكلم عن الناس وليس عن المؤمنين، قال وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. هذه الإنابة في الربوبية. أما الإنابة في الألوهية فهي الخاصة بالمؤمنين. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم. إذن الإنابة هي أعلى من التوبة، إذ أن التوبة هي مجرد الإقلاع مع عدم الإقبال على عمل، وأما الإنابة فإنما تكون إقلاع مع إقبال على عمل. أيضا لماذا بيّنت هذه النقطة؟ أيضا سيتضح لك لاحقا لماذا بيّنت كل هذه المعاني. لأن هؤلاء المشركين من رافضة وقبورية عندما يشركون بالله سبحانه وتعالى ويصرفون الألوهية لغير الله سبحانه وتعالى لم يفهموا هذه المعاني، فصرفوا لغير الله ما يصرف لله وحده، والمشكلة والطامة أنهم يسمون أنفسهم مسلمين. اعلم رحمك الله أن كل ما ذكرته لك من معاني هي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما أتينا بلفظ إلا بكتاب الله، سواء من تعظيم أو إجلال أو غيرها. فيقول الله تعالى في شأن التعظيم والإجلال، يقول تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله، ويقول تعالى وما قدر الله حق قدره، ويقول تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، ويقول تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. وأما عن الخضوع والذل والذي جاء بمعاني كثيرة، جاء بمعنى الخشوع، قال تعالى وكانوا لنا خاشعين، جاء بمعنى الإخبات، قال تعالى وأخبتوا إلى ربهم، وجاء بمعنى الطمأنينة فقال تعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله، جاء بمعنى القنوت قال تعالى وقوموا لله قانتين، جاء بمعنى التضرع والاستكانة والسكينة، قال تعالى فما استكانوا لربهم فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. جاء بمعنى الخضوع. قال تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين، جاء بمعنى الدخور، وكل أتوه داخرين، جاء بمعنى التواضع إلى الله وإلى أولياء الله. قال حبيب الله صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه. جاء بمعنى الاستقامة. قال تعالى فاستقم كما أمرت. جاء بمعنى الاستجابة. قال تعالى الذين استجابوا لله وللرسول، الذين استجابوا لله والرسول. وأما بالنسبة للتوبة فالتوبة رحمك الله جاءت بمعنى التوبة. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا، وجاءت بمعنى الإنابة. قال تعالى وأنابوا إلى الله، وجاءت بمعنى الإوابة. قال تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، وجاءت بمعنى الإواهة. قال تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وجاءت بمعنى التقوى. فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله. كل هذه المعاني وكل هذه الأنواع من العبادات كلها قلنا بأنها عبادات قلبية، ولكن هنا أؤكد بأنها كلها لا تقوم عبادة إلا بها، فلن تقوم لك عبادة حتى وإن كانت عبادات جسدية عملية، لن تقوم إلا بهذه العبادات القلبية، ولا تصرف إلا لله. فلن تقوم لك صلاة إلا بكل ما ذكرنا من عبادات. ومن العبادات العملية السجود. انظر إلى الذين أشركوا فسجدوا لغير الله سبحانه وتعالى. من خلال عبادة السجود، أوليس في ذلك تعظيم وخضوع وذل وإخبات وطمأنينة لمن صرفت له؟ هؤلاء القبورية والرافضة أشركوا في كل العبادات التي ذكرتها لك، هذا سأوضحه لاحقا رعاك الله، ولكن نحن الآن في صدد تبيان هذه العبادات. وعلى ذلك فإن الذلة والانكسار لا يكون إلا لله الواحد القهار. فمن ذل لغير الله فقد أشرك، من خضع لغير الله فقد أشرك، من تاب لغير الله فقد أشرك، من التجأ لغير الله فقد أشرك. التوبة والالتجاء والتوكل لا يصلح، لا ينبغي إلا لله. لماذا؟ لأنها أصلا عبادات، قلنا عبادات ناشئة من ماذا؟ ناشئة من الذل والخضوع. إذن العبادات إما أن تنشأ من ماذا؟ من تعظيم وتوقير، وإما أن تنشأ من ماذا؟ من ذل وخضوع. فالتوبة والالتجاء والتوكل والاعتماد والثقة كل هذه لا تتأتى إلا عن طريق الذل والخضوع والمحبة. لذلك قال تعالى وتوبوا إلى الله، فقط إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذن إذا كنتم مؤمنون فإن توبتكم يجب أن تكون إلى الله، لجوءكم لله، توكلكم على الله، وكل هذه الأمور لا تصرف إلا لله. قد يقول قائل لماذا تتكلم عن التوبة وتتكلم عن القبورية؟ أقول لك لماذا. يا رجل في إحدى المناطق، في إحدى المناطق ولن أخفيها اسم المنطقة، اسمها الزيارة، اسمها الزيارة. تعرف لماذا اسمها الزيارة؟ اسمها الزيارة لأنه ينبغي على المسلم عند هؤلاء ويسمونه مسلم والعياذ بالله، ينبغي عليه أن يقوم بزيارة ولو مرة في العمر أو ولو مرة في السنة أو ولو مرة في الشهر. لماذا يزور؟ ماذا يفعل؟ يذهب إلى رجل خبيث على قيد الحياة، الآن هو على قيد الحياة، يذهب إلى رجل خبيث ويقدم توبة. والله يا أخوة هذا ديدن هؤلاء. يذهب إلى سيدي فلان وسيدي علان يقول له لماذا أتيت؟ يقول له والله يا شيخي جاي أقدم توبة. لو يسمي نفسه مسلم التوبة واللجوء والتوكل لا يصرف إلا لله. قال تعالى وتوبوا إلى الله، أصلا علة عدم صرف هذه العبادة لغير الله هي علة عقلية، وليست فقط مجرد أننا نتكلم عن نقلية، يعني أن الله أمرنا بذلك، ليس فقط الله أمرنا، بل هي علة عقلية، لأن التوبة والإنابة والالتجاء إنما نابع عن ماذا؟ نابع عن ذل وعن خضوع وعن محبة. كان هنالك أسير عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الأسير اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هل غضب النبي؟ لك يا حمقى أيها القبورية والرافضة، هل هذا الذي تذهب لتقدم عنده التوبة هل هذا أفضل من النبي؟ هذا الذي تذهب عنده يشترط عليك كل عام أن تأتي مرة. النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الأسير قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، ماذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال عرف الحق لأهله، فالتوبة ليست إلا لله. فالنبي بين ذلك وأوضحه، فقال عرف الحق لأهله، أعطى هذا الحق وهذا العمل وصرف هذه العبادة لأهلها وأهلها الله فقط. إذن بناء على ما سبق رعاك الله، وبما أن العبادات على درجات كما سبق وبينا عندما تكلمنا عن عبادة الرجاء وكذا عن عبادة التوكل، فعليك أن تعلم أيضا رعاك الله أن في كل العبادات التي ذكرتها وبما أنها على درجات فإن تارك هذه العبادات بالكلية كافر خارج عن الإسلام. الذل لله والخضوع له سبحانه جل في علاه وتعظيم الله والتوبة إلى الله وعبادة الله وحده يجب أن يصرف لهذا المعبود الحق كل هذه العبادات. الذي لا يوجد عنده شيء من أصل هذه العبادات من التذلل والتعظيم والالتجاء وغيرها، الخضوع والانقياد والإذعان وغيرها التي ذكرتها كلها، الذي لا يوجد عنده أصلها فهذا كافر خارج عن الإسلام. وطبعا هذا بخلاف من يقصر، لأننا قلنا بأن هذه العبادات على درجات، لكن الذي يفقد الأصل هذا كافر خارج عن ملة الإسلام. لذلك الشرك في هذه العبادات شرك أكبر وشرك أصغر، لأن الأصل أن هذه العبادات تصرف لله سبحانه وتعالى، فإن صرفت لغير الله سبحانه وتعالى دون صرفها لله سبحانه وتعالى فهذا من الشرك الأكبر، ولكنها قد تكون من الشرك الأصغر. نعم، وهذا سنبينه إن شاء الله وإن أحيانا الله وإياكم في مواضعه. أعلم بأنني أطلت عليكم، ولكن هنالك عبادة أخرى وقع الشرك فيها وانتشر في زمانكم، وسأختم بها، لأنه لابد أن نتكلم عن ملمات العصر، فكل عالم لابد وكل شيخ ولا وكل طالب علم وكل مذكر في الله، ليس فقط طالب العلم بل كل من يدعو إلى الله وكل من يذكر بالله يجب أن يذكر بملمات العصر الذي هو فيه وبالنازلة التي بالعصر الذي هو فيها. أحمد بن حنبل لم يتكلم إلا بالنازلة التي نزلت في زمانه، تكلم فيها وأكثر، ألا وهي ملمة القول بخلق القرآن. ابن تيمية رحمه الله تكلم في النازلة في زمانه وفي عصره والتي تتعلق بالتوحيد، فزعموا أن التوحيد هو توحيد ربوبية فقط، فانبرى لها شيخ الإسلام ابن تيمية وكل من سار على خطاه، وتكلم في هذه النازلة وأثبت بأن التوحيد إنما هو توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وفي صفاته. وكذلك اليوم في زمانكم إن نازلة هذا العصر ألا وهي شرك الطاعة وشرك الحكم، فلا بد لكل مسلم موحد أن يبينها للناس. وأنا طبعا لن أتكلم عن هذه النازلة اليوم، إنما فقط سأشير لكم إشارة كيف أنه تم الشرك بهذه النازلة التي هي الشرك، شرك الحكم بغير ما أنزل الله. شرك الحكم بغير ما أنزل الله إنما تأتى عن شرك الطاعة، وقلنا بأن الطاعة إنما مبنية على الذل والخضوع والانكسار والانقياد والإذعان، هذه لا تصرف إلا للرحمن. أشركوا بالله سبحانه وتعالى شرك طاعة. هذا الشرك هو شرك في الألوهية وفي الربوبية، وليس فقط في الألوهية، ولكن هو في الأساس شرك ألوهية، لكن أيضا هو شرك في الربوبية، لأنه يقدح بأسماء الله وبصفاته وبأفعاله، فهو المشرع، هو الحاكم، لا يقبل بأن يكون معه شريك في التشريع وفي السن، لا يقبل. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ولا يشرك في حكمه أحد. أوليست الطاعة قائمة على ما ذكرنا منذ قليل من تعظيم وتوقير وكذا من ذل وخضوع؟ أوليست الطاعة معناها الانقياد والإذعان والاستسلام؟ لمن يصرف هذا الكلام؟ أوليس لله وحده؟ شرك الحكم في زمانكم اليوم، لا تلتفتوا للحى السوء والضلال. يجي يقول لك الحكم بغير ما أنزل الله ويقول ابن عباس كفر دون كفر، لا تلتفتوا لهذه اللحى، لأن شرك الحكم له ثلاث أنواع من الشرك وليس شرك واحد، ليس فقط شرك الحكم بغير ما أنزل الله حتى تيجي لحية سوء وتقول لك قول ابن عباس كفر دون كفر، لا، هذا مشتمل على ثلاث أنواع من الشرك: شرك التشريع والتحليل والتحريم وسن الدين، وشرك الحكم بغير ما أنزل الله، وشرك الطاعة. لماذا لا تكلمون الناس بشرك الطاعة؟ لماذا؟ أنا أعلم لماذا، لكن أريد الناس تعلم لماذا. هؤلاء لو فسروا لكم وبينوا لكم شرك الطاعة لكنتم أول من يكفر الحكام في هذا الزمن، لا يجرؤون على الحديث عن موضوع الطاعة وأنها قائمة على الذل والخضوع والانكسار الذي لا يصرف إلا للواحد القهار. لذلك الشيخ الذي يتمسح به هؤلاء من لحى السوء والضلال من هو؟ أوليس الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ يا رجل، الشيخ محمد خصص ناقد، خصص ناقد وهو الناقد الرابع من أجل شرك الطاعة. من اعتقد أن هدي محمد من اعتقد أن هدي غير محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكمه أفضل من حكم محمد صلى الله عليه وسلم، كافر خارج عن ملة الإسلام. الشيخ محمد رحمه الله خصص الناقد الرابع. لماذا خصصه؟ لماذا خصصه؟ كان من الممكن أن يقول نواقض الدين كذا وكذا وكذا ويدخل ناقض في ناقض، لكن لماذا خصص ناقض الحكم؟ أقول لك لماذا خصصه. خصصه لانتشاره بين كثير من الناس. هذا هو العالم الرباني، العالم الرباني الذي يتكلم عن النوازل، عن الملمات في العصر الذي هو فيه. لذلك فإنك تجد بأن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كل كلامه وأكثر كلامه إنما كان عن شرك الحكم وعن شرك العبادات، شرك القبورية، صرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. أيضا خصصه كناقد مستقل لكثرة الجهل الذي وقع به الناس حول شرك الطاعة. بل إن شرك الحكم، شرك الحكم يدخل في جميع أنواع الشرك، فهو داخل في شرك الربوبية والأسماء والصفات، لأن الحكم والأمر من أفعال الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ألا له الحكم، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. لذلك فالله سبحانه وتعالى سمى كل من يحكم أو يتحاكم، كل من يحكم ويسن الدساتير ويحلل ويحرم سماه بالرب. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن شرك الحكم وشرك الطاعة داخل في ماذا؟ في شرك الربوبية والأسماء والصفات. فهذه أفعال الله وهذه أسماؤه، وكذلك هو داخل في شرك الألوهية، لأن الحكم والتحاكم والطاعة إنما هي أفعال العباد وهي أعمال يجب أن تصرف للمعبود الحق، فلا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها أعمال قائمة على التذلل والخضوع والتعظيم والانقياد والإذعان. فهذه الأعمال التي تتعلق بهذه الأمور وبهذه العبادات لا تصرف إلا لله. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى، سمى الحكم والتحاكم، سمى عبادة. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فجعل الله سبحانه وتعالى التحاكم إلى غيره أو الطاعة لغيره، جعلها شركا. الطاعة لغيره شرك، والحكم لغيره شرك. فقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحد. وقال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن طاعة الشياطين وأوليائهم، الشياطين هم الذين يوحون إلى أوليائهم، لذلك قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. من الذي أوحى هذه القوانين؟ من الذي أوحاها؟ انظروا الآن إلى الدساتير، افتح أي دستور، من الذي أوحاه؟ أوليس كله وحي من الشيطان ومن أعداء الله سبحانه وتعالى الرحمن؟ والله يقول لكم بأن الشياطين يوحي إلى أوليائه: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لماذا لا يتكلمون عن حكم عن عن عن عن حكم الطاعة المصروفة لغير الله؟ لأنه لو تكلم عن حكم الطاعة المصروفة لغير الله حتى ولو في مسألة فرعية، مباشرة أنت ستعلم بأن طاعة الحكام بغير ما أنزل الله إنما هي كفر وردة عن دين الله. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إيش يقول لك؟ يقول لك: والله أنتم تتمسكون بقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم مباشرة يفر منك ويهرب كالثعبان ويقول لك: والله هذه المسألة اختلف فيها العلماء وهذا كفر دون كفر. أنا لا أحدثك عن آية المائدة، أنا أحدثك عن غيرها الكثير. لماذا لم تجب على قول الله: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون؟ لماذا لم تجب على قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ لماذا لا تجيب على قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ لماذا لا تجيب على قول الله تعالى: فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ لماذا لا تجيب على قول الله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم؟ لماذا لا تجيب على كل هذه الآيات؟ رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لماذا لا تجيب؟ فقط لأنه عندك شبهة فيما يتعلق بالحكم. أين شرك الطاعة؟ أين شرك التشريع والسن؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.